بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تعلم القرآن وعلمه ورتله ترتيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، نتواصل مع دروس التجويد ومع حلقات الرحمن علم القرآن، واليوم إن شاء الله سوف يكون في غالبه درسا عمليا من خلال القراءة والتطبيق العملي لأحكام أو للأحكام التي درسناها، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام النون والميم المشددتين، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام لام ال ولام الفعل. وإن شاء الله سوف نستمر لنعرف باقي الأحكام، ومنها أحكام المد وأحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وما يطرأ لنا أثناء القراءة، وخاصة في كيفية النطق بالحروف ومعرفة الصفات والمخارج، صفات الحروف ومخارج الحروف. إن شاء الله سوف أتلو عليكم، وتفتحوا المصاحف على سورة الطور. الأول سوف أقرأ آية آية وتتابعوا معي الأحكام التي فيها، وأيضا التنبيهات المتعلقة بكيفية النطق وإخراج الحرف وإعطائه حقه أو ومستحقه، وإعطائه حقه ومستحقه. إن شاء الله أنا سوف أقرأ وأنتم تتابعوا معي ما في هذه الكلمات من تنبيهات دون أن تقرأوا خلفي، يعني ركزوا، بعدين بعد الشرح والبيان إن شاء الله نقرأ وتقرأوا خلفي للتدرب على ذلك. فأولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، تلاحظ في حاجة هنا إن الواو قبل الطاء تنطق مرققة وليست مفخمة، كثير بيقع في خطأ لك وا وا والطور وط هكذا، لأن الطاء حرف هو أقوى حرف في اللغة، كل صفات هذا الحرف كلها صفات قوة، هو حرف شديد وحرف مجهور وحرف مصمت وحرف إطباق وحرف قلقلة، فاجتمعت فيه كل صفات القوة، صفات الشدة والجهر والإصمات والإطباق والاستعلاء والقلقلة، ست صفات كلها صفات قوة، وهذه صفات القوة جعلت حرف الطاء هو أقوى حرف. فعندما أقرأ أقول لا أقول أنت بقول وا وا وا وا أقول وا وا هكذا وط وط هكذا وطور، وننتبه إلى أن مفيش علامة على اللام كده، لاحظ كده، بص بعينك في المصحف هتلاقي اللام عليها حاجة، اللام ما عليهاش حاجة، بينما الطاء عليها ايه؟ عليها شدة مع الضمة. ليه؟ لأن اللام هنا لام شمسية. اللام لام إيه؟ شمسية، يعني اللام لا تنطق زي ما نقول الشمس. فهذه من اللام دي جت بعدها الطاء، ودي حرف الطاء دي من الحروف اللي هي ايه التي ينطق اللام لا تنطق، وينطق بالحرف الذي يلي اللام ينطق ايه مشدد، و وهكذا و وهكذا وطور. تمام كده؟ طبعا طبعا. انا اقول وطور، الطاء المضمومه دي جه بعدها واو، فالواو هنا تعتبر واو ماديه، فعندي الواو والالف والياء بنسميها حروف مد. حروف مد لو اتى بعد قبل الواو ضم وهي ساكنه، او قبل الياء كسر وهي ساكنه، ولا ياتي قبل الالف الا الفتحه، نقول هذه حروف ماديه. عندما نتوقف مثلا والطور نقول هذا مد عارض للسكون. مد ايه يا اخوانا؟ عارض للسكون. وهذا مد جائز، يمكنك ان يكون المد حركتين وممكن اربعه وممكن ايه سته هكذا. ممكن ايه والطور، وهذا المقدار الذي نعرفه بضم الاصبع هكذا، يعني كده يبقى اتنين، كده يبقى اربعة، يتوسط كده يبقى اشباع اللي بنسميه مد بست حركات. فاما انا اقف على اتنين او اقف على اربعة، اما اقف على ايه ستة. الستة هكذا والطور، الاربعة والطور، الاثنين والطور هكذا. وكتاب مسطور، عندي هنا تنوين جه بعده ميم، يبقى الحكم هنا يا اخواني ادغام بغنة، لان الميم من حروف الايه الادغام. عندي الادغام نوعين، الادغام النون الساكنة والتنوين، عندي نوعين، نوع اسمه ادغام بغنة ونوع اسمه ادغام بايه بغير غنة. حروف الادغام مجموعة في كلمة يرملون، يعني يمشي بسرعة، يعني زي الرمل اللي هو حوالين الكعبة في الثلاث اشواط الاولى عند الطواف عند قدوم مكة او عند طواف السعي. يبقى انت بتعمل اسمها الرمل، فنقول يرملون، يعني مثل السعي في المشي ب يعني بحركه سريعه. يرملون تقسم الى جزئين، جزء اللي هو ينمو الياء والنون والمام والميم والايه والواو، والباقي اللام والراء. ينمو يعني الياء او النون او الميم او الواو، لو أتى أي حرف من هذه الحروف الأربعة ينمو، لو أتى بعد التنوين أو بعد نون ساكنة، ماذا أصنع في هذه النون الساكنة أو نون التنوين؟ أدغمها، يعني أدخلها في الحرف الذي إيه في أدغم هذه النون في هذه الحروف الياء أو النون أو الميم أو ليه الواو، ولكن أبقي أثر من اثار النون وهو صفه الايه الغنه اللي بتخرج منين من الخشوم. انتبه الى هذا. المهم في الموضوع ده ايضا، اولا تاخد بالك الميم عليها شده، معناها التنوين ايه ادغم في ايه، نون التنوين ادغمت في الايه في الميم. خلاص ننتبه ان في سين وبعدها طاء. الخطا الشائع هنا ايه؟ ان السين هتقرا صاد خطا، فيقراها ازاي؟ وكتاب مص، شوف غلط، مسطور خطأ. امال ايه الصح؟ وكتاب مس هكذا، مس ينتبه لدي، لان كما علمنا الطاء اقوى حرف، القوة دي بتأثر على الحرف المجاور، الحرف الايه المجاور. فاحنا عايزين ننتبه، ننتبه ازاي؟ زي ما قال الامام ابن الجزري في التجويد بعد ان قال: والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. بعد هذا قال عن التجويد: وليس بين فعله وتركه إلا رياضة امرئ بفكه. يبقى احنا كل اللي احنا عايزينه ننتبه إلى رياضة الفك هكذا، ده اللي هيفرق بين فعل التجويد وترك التجويد. يعني هكذا مثلا: قالت الآن حصحص الحق، ما تجيش إلا، يعني تعرفش تقول حصحص إلا لما يبقى ده في استعداد لعملية الاستعلاء والاستفال وعملية الإطباق والانفتاح، وتكون عندك مرونة. الفكين دول لازم إيه يتدربوا، رياضة امرئ بفكه. مثلا نقول مخمصة، مش ممكن تقولها الا لو ايه عندك تركيز وفاهم ان هذا لابد يكون فيه نوع من الايه الترويض معاه. هكذا ايضا وكتاب مس، هكذا مسطور، ما نقولش مسطور معاه. يبقى ننتبه هنا الى التنوين، عمل لي ايه التنوين، جه بعديه ميم ساكنه، حصل ادغام بغنه، واسمي هذا ادغاما ناقصا. يبقى الميم هتدغم النون في الميم، وانطق الميم حرف مشدد، ويبقى حرف ايه كمان، انتبه للغنه. يبقى الادغام في ثلاث حاجات: صفه الغنه، والحرف مشدد دد، لان حتى من تعريف الادغام تعريفه هو النطق بالحرف التالي او الثاني مشددة. والحاجة التالتة الحركتين، دايما مع اي غنة سواء غنة اخفاء او غنة ادغام لازم حركتين، نقعد مع الحرف شوية. هكذا وكتاب، هكذا حركتين مع صوت الغنة، وكتاب مسطور. وننتبه كتاب بين الباء والتاء في حرف الالف، الحرف ده انا بسميه ايه مد طبيعي، امده ايه مد ايه طبيعي، ما كلهوش، ما قولش وكتاب مسطور، لا هكذا هكذا حركتين وكتاب مسطور في رق منشور. برضو عندي هنا ايه تنوين بعدي ميم، برضو ادغام بايه بغنة، ليقوع الميم بعد ايه التنوين. بعد الميم في حرف النون، النون ساكنة، دي بعدها ايه حرف الشين، حرف الشين ليس من حروف الادغام ولا من حروف الاظهار ولا هو حرف اقلاب، لان علمنا ان حروف الاظهار هي حروف الحلق الستة، اللي هي ايه اخواني، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هكذا همزة ها عين ح أغ غين أخ خاء، هذا أقصى الحلق، هذا وسط الحلق، هذا أدنى الحلق. الحروف الستة حروف الإظهار، اتنين بتخرج من أقصى الحلق، اتنين من وسط الحلق، اتنين منين؟ من أدنى الحلق. بعد كده يبدأ أقصى اللسان، يجي منها القاف أق أق، فوق القاف عليه فوقها يعني يدوب، يجي بعد القاف الكاف أك أك أك، بعد كده يجي وسط اللسان هنا يطلع منها ثلاثة أحرف أو حروف، والحروف دي عشان بتطلع من مكان واحد من هنا من وسط اللسان بسميها حروف إيه يا أخواني؟ حروف متجانسة. حروف إيه؟ حرف الجيم والشين والياء هكذا. أج أش أي، أج أش أي. طيب أفرق بينها إزاي وهي بتخرج من مكان واحد؟ أفرق بينها من خلال الصفات. من خلال إيه يا إخواني؟ الصفات. طيب أنا عندي همزة هاء عين حاء غين خاء، وعندي يرملون، وعندي الايه الباء. يبقى بقية الحروف دول ستة اظهار وستة ادغام وواحد اقلابي، ومجموعهم كام؟ 13. باقي كم حرف؟ مجموع حروف اللغة 28. باقي كم حرف؟ 15 حرف. هذه الحروف الباقية والثالث الاخفاء ولا الرابع الاخفاء عند الباقي والربع ايه؟ عند الفاضلي من الحروف ايه؟ ويجب للفاضلي في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، اللي هي ايه؟ بيت جامع 15 حرف، اول كلمة في كل ايه؟ اول حرف في كل كلمة. صف ذا ثنى كم جاد، شخص قد سمى زد في تقى دم طيبة زد في تقى ضع ظالمة. صف ذا ثنى كم جاد، شخص قد سمى دم طيبة زد في تقى ضع ظالمة. كم حرف دول يا اخوانا او كم كلمة؟ 15 كلمة. اول كل حرف هكذا، او تقول الحروف اللي هي غير يرملون وغير حروف الحلق، همز هاء عين وحاء غين خاء والباء. طيب يبقى الشين من حروف الايه يا اخوانا؟ حروف الايه؟ الاخفاء. يبقى نقراها ازاي بقى؟ النون، النون اخفيها في الشين. الاخفاء بياخد من الاظهار التخفيف وبياخد من الادغام الغنة. يعني الاخفاء حالة متوسطة بين الايه؟ بين الاظهار وايه يا اخوانا؟ والاظهار والادغام. بين الاظهار والايه؟ والادغام. اقراها كذا، شوف خيشوم طلع منه صوت وحركتين بس فيش شدة، بس فيش ايه؟ شدة. يبقى هكذا، منشور منشور. يبقى قراءة هذه الآية في رق منشور والبيت المعمور. نلاحظ أنا هنا اللام عليها ايه؟ عليها علامة السكون، وعلامة السكون في المصحف عاملة زي رأس الحاء، يعني الحاء كده ما تاخد الرأس بتاعتها، لكن في الكتابة العادية السكون علامة ايه؟ دايرة. الفتحة طبعا خط فوق الحرف، الكسرة تحت الحرف، والضمة علامة البو الصغيرة. هنا علامة السكون. فقال لي والبيت، عشان من حروف أبغي حجك وإيه الباء هي، أبغي حجك وخف عقيمة. طيب وكذلك المعمور تمام، جاية كلمة إيه؟ عقيمة. والسقف بقى هنا تلاحظ بقى السين فيها إيه؟ على شدة، اختلفت. لكن المعمور الايه الحرف اللام عليها حركة، عليها ايه؟ عليها علامة، لكن السقف اللام ايه؟ عارية. اللام ايه يا اخوانا؟ عارية من اي علامة. تمام. طيب المرفوع ناخد بالنا من الميم، الماء الماء مش المرفوع، ما نفخمش الميم، مش المرفوع او المر المر. طيب والبحر المسجور، والبحر المسجور. نفصل الحروف من بعض معاه، وننتبه ان عندي حرف السين لو جت المسجور، حرف الميم اقصد، برضو زي المعمور في لام ال يحصل فيها ايه؟ تظهر لانها لام ايه يا اخواني؟ لام قمري. تمام. ان عذاب ربك لواقع. النون هنا ايه؟ حرف ايه؟ مشدد. زي ما قلنا نشد الحرف ونطلع الغنة ونديله كم حركة؟ حركتين. يبقى نقول ان هكذا عم ثم وهكذا، ناخد حركتين ونضم بالنسبة للميم، نضم شفتين كويس. ما له من دافع. نلاحظ الهاء بتاعت ما له جنبها ايه يا اخواني؟ واو صغيرة. الهاء دي اسمها هاء الضمير اللي هي بتاعت ما له، او هاء الكناية اسمها هاء الضمير. وهي ايه يا اخوانا؟ هاء الكناية. لما تقع بين متحركين يعني الهاء قبلها اللام عليها ايه؟ فتحة، والميم من عليها ايه؟ تحتها ايه؟ كسرة. يبقى الهاء هاء الكناية دي او هاء الضمير وقعت بين حرفين ايه؟ متحركين. لجميع القراء حكم الهاء هنا حكمها اسمه حكم الصلة، حكم الايه؟ يعني اوصل الهاء، اوصل الهاء بحركة ما قبله. لو ما قبله ضمة اوصلها بواو، لو قبلها كسرة اوصلها بايه يا اخواني؟ اوصلها بايه؟ بياء. زي ايه مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ويبقى ده مد طبيعي، يبقى ده مد ايه؟ طبيعي. ياخد كم حركة؟ حركتين. لو كانت الحروف لجميع الحروف ما عدا الهمزة، لجميع الحروف ما عدا الايه؟ لو جت همزة يبقى هندخل في احكام المد، وفي الحالة دي هيبقى عندي ياء وبعدها همزة، او واو مدية وبعدها همزة، يبقى دخلنا في المد المنفصل. فيبقى في الحالة دي الصلة بنسميها صلة كبرى، نسميها صلة ايه؟ لكن لو ما كانش همزة يعني اي حرف تاني بسميها صلة صغرى. وفي حالة الصلة الكبرى زي ما احنا ماشيين بتوسط المنفصل، لان المد المنفصل قلنا انه مد جائز، يبقى في الحالة دي هنمد كم حركة؟ اربع حركات. هنمد كم حركة؟ اربع حركات. طيب ننتبه ايضا لما عند الوقف الواو دي او الياء دي ايه؟ لا تنطق. اقول لو وقفت اقول ما له، اقول ايه؟ ما له، ما اقولش ما له. خلاص. يبقى اذا هذا الحرف اللي هو حرف الصلة الواو او الياء ينطق عند الايه؟ الوصل، ويحذف عند الايه؟ عند الوقف. تمام. يوم تمور. يوم الواو قبلها يا اخواني فتحة معايا، والواو عليها سكون. ده اسمه كده حرف لين. حرف ايه؟ لين. يبقى الواو يا اما تبقى مادية يا اما تبقى لينة، يا اما تبقى ايه؟ وكذلك الياء، وكذلك ايه؟ الياء. ودي صفة للواو والياء اللي هي صفة اللين، صفة الايه؟ اللين. زي ايه؟ زي بيت بالنسبة للياء، ياء ساكنة قبلها ايه؟ فتحة. مثل خوف، مثل ايه؟ خوف بالنسبة للواو. معايا؟ ماشي معايا يا جماعة؟ طيب مثل ايه تاني؟ ها؟ لا دي مش لا ينفعكم، دي لن. اصل الكلمه لن تجيش ابدا كده، ما عندها ادغام، دي مش الافعال. تيجي من تيجي الياء تيجي لين ازاي؟ معايا يا جماعه؟ خلاص كده. طيب دي في كلمه واحده، في كلمه الواو اللي هنا يوم يدعون. لو انا بوصلها بتاخد حركتين يوم يدعون الى نار جهنم دعا. ناخد بالنا من ايه؟ النون المشددة. وناخد بالنا من الهاء ما نطلعش هوا. طيب هذه النار التي كنتم بها تكذبون. عايزين نطلع الاحكام اللي فيها. هو عندي ايه؟ النار اللام ايه اخبارها؟ لام شمسية ولا قمرية؟ لام شمسية، عشان كده ما عليهاش ايه علامة. وبعدين كنتم عندي نون جي بعدها ايه؟ تاء، يبقى هنا ايه؟ اخفاء. وبعدين الميم بعدها ايه؟ باء، يبقى ده حكم ايه يا اخواني؟ اخفاء ايه؟ اخفاء شفوي، اخفاء شفوي. اخفاء مين؟ اخفاء حرف الميم بيخفى في حرف ايه؟ الباء. هكذا كنتم بها، كنتم بها هكذا تكذبون. ناخد بالي من الذال، تكذ، في ناس كتير بتطلع الذال زاي. الذال مخرجها منين؟ احنا قلنا الجيم والشين والياء من وسط اللسان من هنا اهو. عشان عايز تعرف مخرج حرف جيب قبل الحرف همزة وتجيب الحرف مشدد تقوم تعرف منين بيطلع الحرف. يعني مثلا اقول ايه؟ هكذا يعني عرفت طلع من هنا. من هنا من هنا اخ طلع دوب ايه على اخر ايه معايا اقصى اللسان فوقها اك وسط اللسان اج اش اي. طيب الذال والثاء والظاء بيطلعوا من مكان واحد. حروف ايه يا اخواني؟ حروف ايه؟ متجانسة. لان تعريف الحروف المتجانسة هي الحروف التي تتفق في الايه؟ في المخرج وتختلف في الصفة. تمام؟ يبقى الذال اهي طرف اللسان ده مع طرف الثنايا العليا دي، اهي طرف الثنايا الحته دي اهي ال ال ال يطلع معاها ايه؟ الثاء اس ظ او يفرق ايه الظاء من الثاء من الذال؟ الايه؟ الصفه. عشان كده مثلا الذال لو قرأتها وتنفست وانت بتقرأها تقلب من ذال لثاء هكذا أز عشان طلعت هوا أز بدأ الذال وخلصت بإيه؟ بإيه يا أخواني؟ بثاء. فأخد بالنا في الحرف اللي هو ما هوش من حروف الهمس ما يجريش النفس إلا مع الحروف الإيه؟ المهموسة. الحروف الإيه؟ المهموسة. لو حرف مجهور لا يجري فيه إيه؟ الايه؟ النفس. تمام كده؟ طيب افسحر هذا؟ ده ايه يا اخواني؟ ده اظهار لوقوع ايه؟ الهاء بعد التنوين، والهاء حرف معروف الايه؟ الاظهار. هذا ام دي هناخدها ان شاء الله، لكن نعرف انها دلوقتي في عندي حرف مد وفي عندي سبب مد. عندي حرف مد وعندي ايه؟ حرف المد اللي هو هذا الالف وسبب المد الهمزه، وسبب مد الايه؟ الهمزه. يبقى انا عندي في مد طبيعي اللي هو لا توقف له على سبب ولا بدون الحروف ايه؟ تجتلب. زي هذه النار التي، النار التي الالف دي ده مد طبيعي لانه هو اصلي ما فيش سبب عشان امده. التي كنتم الياء ايه؟ ياء مد. التي كنتم حرفين خلاص، لكن لو جت همزه دي احد سبب ايه؟ المد. يبقى الهمزه دي من اسباب الايه؟ المد. السكون العارض سبب للايه؟ للمد. وهكذا. فكل في مد في له سبب وفي حرف مد. لو عندي سبب مد وحرف مد يبقى عندي نوع من انواع الايه المد. في الحالة دي هذا كلمة وان كلمة ايه اخرى، يبقى حرف المد وقع في كلمة وسبب المد ايه وقع في الكلمة التالية. في الحالة دي بسمي المد ده يا اخواني مد منفصل. مد ايه؟ لانفصال حرف المد عن ايه؟ عن سبب المد. لكن لو كان في نفس الكلمة اسميه مد ايه؟ متصل. زي مثلا ايه؟ مثال جاء سماء ماء، دي كلها ايه يا اخواني؟ يعتبر امثلة المد الايه؟ المتصل. ليه؟ عندي حرف المد اللي هو الالف آ، وعندي سبب المد اللي هو الهمزة أ. الاثنين جم في كلمة ايه واحدة خلاص يبقى ده اسمه مد متصل. مثل مثال اخر مثلا وجيء يومئذ، وجيء يومئذ عندي ادي ايه جيء ادي ياء جي بعدها ايه همزة في نفس الكلمة، يبقى ده مد ايه متصل. يبقى عندي لو عندي حرف مد وحروف المد ثلاثة كما نعرف اللي هي الواو والالف والايه والياء، يجمعها مجموعة في كلمة ايه نوحيها. نو ادي الواو، حي ادي الياء، ها الالف، نوحيها. اجتمعت في الكلمة دي الواو والياء والالف اللي هي حروف الايه المد. يبقى انا عندي حروف مد وعندي سبب مد. شوية شوية كده نتسلم على بعض بدينا عرفنا واحنا بنشتغل المد المتصل والمد الايه المنفصل. احنا ماشيين المد المتصل ده مد واجب، واجب على الاقل بنمد بأربعة، وفي قراء بيمدوه بستة، وفي كلام بقى في الطرق بتاعت القراءات للامام حفص في أربعة وفي خمسة وفي ستة، لكن احنا بنمشي على أربعة. اولا ايه اصل ايه طبيعيين طبيعي وسمي اصلا ايه كده جيب الجيم المتن اصليين وفرعيين له ها وايه وسمي ايه وسمي اولا طبيعيا وهو خلاص يحفظ على صحة. افتح معايا متن تحفة الأطفال الباب رقم البيت رقم 30 يلا قولوا ورايا كده في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق، إن

أحكام المد، للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. يعني المد إما يكون جائز أو يكون واجب أو يكون إيه لازم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. يبقى زي ما قلنا واجب لما يأتي إيه همز بعد مد في كلمة بنسميه مد واجب، بنسميه مد إيه متصل. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا يعني جائز أيضا، ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين. أو قدم الهمز على المد وذا، يعني الهمزة تيجي قبل الحرف الايه قبل حرف الايه المد للواو والالف آمن أو قدم الهمز على المد وذا ولازم إن السكون أصلا. إيه الحكاية؟ ولازم تقول معايا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا طولا. ولازم إن السكون أصلا ووقفا بعد مد طولا. نقول تاني أقسام المد. والمد التزم واللزوم. فإن بكلمة سكون مجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. إن شاء الله احنا هنرجع المد تاني وهنتكلم فيه بالتفصيل, بس احنا بنصحح بس المتن عشان اللي عايزه. طيب هنرجع تاني لسورة الطور. شوف عندي لا تبصرون, لو انا حوصل هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اللي بعدها افسحر هذا, عندي نون عندي تنوين دي بعدها يا اخواني ركزوا معايا حرف الايه الهاء, الهاء من حرف الايه. انا عندي هذا ام اهو جه تطبيق على ايه على المد الايه المنفصل. عندي هذا الالف مع حرف مد جه بعدها الهمزه في الكلمه الايه الاخرى, ممتاز. يبقى هنا مد منفصل. احنا اعمل اتنين يا اما ايه اربعه, احنا ماشيين بالطريق الشاطبيه ماشيين بكام باربعه. طيب هذا ام وعين ام أنتم, عندي ميم ساكنة بعدها همزة يبقى الميم هنا إيه حكمها إيه الإظهار. أنتم عندي إخفاء النون في الإيه التاء. إص لوها خباك من الصاد إص إص ما تقولش إس إص, لو هتوصل تسقط همزة الإيه الوصل هتقول لا تبصروا نص على طول, لا تبصروا نص لوها معايا, لا تبصروا نص لوها, وتاخد بالك من الباء مقلقلة وما تخليش الصاد تجور على الباء, ما تخليش الصاد ايه تجور عليها. يعني ايه تجور عليها؟ يعني ايه؟ يعني تشدها وتخليها باء بدل ما تبقى باء, تقول لها طوبة. فضل يا اخي تضم عندما يكون الحرف الثالث مضموم بس, لكن لو كانش مضموم تكسر. تبدأ هكذا أس جودو أدعو أدعو إلا في خمس كلمات, في خمس كلمات تبدأها بالكسر لأن أصل الكلمة ياء مش واو, وهي كلمات إمشو ما تقولش أمشو, مع أن الظاهر أن الواو إيه على ضمة, لكن أصل الكلمة إمشيو من كلمة إيه يمشي من فعل إيه يمشي, فيمشي ياء والفعل أصله امشيوا بس حذفت الياء للتسهيل. واقضوا أصلها اقضيوا معايا ولا ايه؟ دي نمرة اتنين. التالتة ايتوا أصلها ايتيوا. وامضوا في القرآن وامضوا حيث تؤمرون, لكن في غير القرآن لو بدأت بيها لأن دي واو مفيش مشكلة إن الهمزة سقطت تبقى إمضيوا، بس مش موجودة في القرآن. أو فمفيش مشكلة وامضوا، يبقى دول كام كده؟ أربعة. الخامسة ابنوا، أصلها يبني، والكلمة أصلها ابنيوا، لأن اللغة العربية قائمة على حاجتين اسمهم إيه؟ التسهيل والتزيين. التسهيل والإيه؟ والتزيين. عرفت إزاي؟ فهي دي الكلمات اللي هي إيه؟ الأربعة اللي قلناهم، وامضوا دي لو كان من غير واو في غير القرآن. يبقى عندي كلمات إيه قلنا؟ امشوا امضوا الدول الوحيدين اللي هم الظاهر بتاعهم ايه مضموم، لكن هي الحقيقة ايه اصلها ايه فسهر هذا أم جات لي هنا إيه مد إيه منفصل. طيب فاصبروا أو لا تصبروا، أدي برضو تطبيق عمل الإيه للمد منفصل. سواء عليكم، هنا عندي إيه بقى مد إيه متصل، لأن الهمزة وقعت في نفس الإيه الكلمة اللي فيها إيه حرف المد اللي هو الإيه الألف. أكتفي بهذا التفصيل وربع للفكين، مش عايزين كسل. ماشي تابعوا معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هذا الصبر

ذريتهم. والذين آمنوا واتبعوا الشمس بقى تلاقي الاسكندراني يا اخت بلاش كلام كل عارف حاجة خناقة قوي ماشي خلاص انكدر بس او كم لو في النص تبقى خناقة شوية واتبع حكم الميم الساكنة ولا حكم التنوين؟ الميم الساكنة. الميم الساكنة ليها كم حكم؟ ها؟ ثلاث أحكام. ايه وايه وايه؟ يقول الياء نوعها ايه بتاعت شيء